يوحنا فصل 7. وبعد ده عيسى جمع يروق في هلال هندار الجليل. هما دور يروق في هلال هندار اليهودية عشان كبارات اليهود دوروا يقتلوه. وعيد أسمى عيد اللقاديب قرب، وأخوان هنا عيسى حجوا لي وقالوا: قم من هني امشي في دار اليهودية وخلي تلاميذك يشوفوا العمل اللي انت تسويه. كان نادم يدور يبقى معروف، هما يلبد أمر للناس. كان تدور تسوي أشياء مثل دول، خلاص أمشي، خلي كل الناس يشوفوك. في الوقت ده أخوانا كل لسا ما آمنوا بيا، وعيسى رد لهم وقال: الوقت أن الله قطع لي لسا ما جاء، لكن ليكو أنتو تقدروا تمشوا أي وقت. ناس الدنيا ما يكرهوكو، ولكن يكرهوني أنا عشان أنا شاهد فوقهم، ونقول عملهم فسد. انتوا قموا امشوا وايدوا في مدينة القدس. في الايد ده انا ما نقوم، الوقت النقوم فوق لسه ما جاء. وهو قال الكلام ده وقعت في دار الجليل. ووقت اخوانا قموا خلاص ومشوا في المدينة يعيدوا عيسى كل مشى، ولكن ما اورى نادم، وفي السفر ما في نادم بعرفة. وفي مدينة القدس كبارات اليهود قاعدين يفتشوا عيسى في وسط الناس الجو للعيد، وقاعدين يسألوهم ويقولوا: هو قاعد وين؟ وكل الناس قاعدين يحجوا بيا أم بيناتهم بحستهت. الواحدين قاعدين يقولوا هو نادم عديل، وواحدين يقولوا هو قاعد يغش الناس. وكل الناس خايفين من كبارات اليهود، وعشان ده ما حجوا بيا بحس فوق. وقت نص أيام العيد فاتوا خلاص، عيسى دخل في بيت الله وقام يعلم الناس. واليهود عجبوا بالحين وقالوا: كيف النادم ده بيجي ألم وما قرا؟ وعيسى رد لهم وقال: الكلام أن ألمكم بيا ما جاي مني أنا، هو جاي من الله الرسلاني. أي نادم كان عنده نية يسوي كل شيء الله يدوره، هو يعرف كان كلامي جاي من الله أو كان مني أنا بس. أي نادم القائد يعلم الناس بتعليم حق حلالة ويدور شكر من الناس، لكن النادم اللي يدور الناس يشكر الله الرسالة، كلام النادم ده صحيح، وهو ما يغش أي نادم. موسى ما أنطاك التوراة ولا؟ ولكن ما في نادم منكم يطبق كلام التوراة، ما لا تدوروا تقتلوني. والناس ردوا لي وقالوا: ماكي أنت مشوطن، يا تو يدور يقتلك. وعيسى رد لهم وقال: أنا سويت أجب واحد في يوم السبت، وأنتم كلكم أجبتوا منا بالهين، وتقول موسى أنطاكوا وصية الطهورة، ولكن بالصحيح جلودنا الأولانيين كلا عندهم الطهورة قبال موسى، وبسبب الوصية دي أنتم تطهروا نادم حتى كان في يوم السبت كلا، وكان تطهروا نادم يوم السبت عشان ما تخالفوا وصية موسى. مالكوا زئلتوا مني؟ كان في يوم السبت أنا أنطيت لنادم الآفة في كل الجسم. ما تحكموا بالظاهر، أحكموا بالحق. وناس واحدين من سكان مدينة القدس سألوا أم بيناتهم وقالوا: ده ما النادم اللي يدور يقتلوه ولا؟ لكن ده هو قاعد يكلم في وسط الناس، والكبارات ما يقول شيء، أكون يرفعوا خلاص هو المسيح. لكن النادم ده نعرف البكان الجاي منه، ووكد المسيح بين ما في نادم يعرف البكان الهجاء منه. وعشان ده وقت عيسى قاعد يعلم الناس في حوش بيت الله، هو هج بحس شديد وقال: صحيح تعرفوني ولا؟ صحيح تعرفوا البكان اللي أنا جيت منه ولا؟ أنا ما جيت بإذني، الرسلاني هو بالصادق وإنتوا ما تعرفوا، ولكن أنا نعرفه عشان أنا جاي منه وهو رسلاني. وفي شان ده ناس واحدين دوروا يقربوا، ولكن ما في نادم سوى فوق شيء عشان الوقت الله قطع لي لسه ما جاء. وفي البكان ده ناس كثيرين آمنوا بيا وقالوا: المسيح كان جاء يسوي عجائب زيادة من النادم ده ولا؟ والناس قاعدين يحجوا تهت تهت أم بيناتهم وبقولوا كلام مثل ده في عيسى. والفريسيين سمعوهم ولموا مع كبارات رجال الدين ورسلوا أسكرهم عشان يقربوا عيسى. وعيسى قال: أنا نقعد معاكم شيء بس، وبعد ده نمشي في بكان هنا الرسلاني، وإنتوا تفتشوني وما تلقوني، والبكان الآن نقعد فوقه ما تقدروا تجوا فوقه. واليهود حجوا أم بيناتهم وقالوا وين البكان اللي يدور يمشي فوقه وعن إحنا ما نقدر نلقوه؟ هل هو يدور يسافر لليهود المشتتين أجانب في بلدان اليونانيين؟ والله هو يدور يعلم اليونانيين والله. والكلام القالة ده أنت تفتشوني وما تلقوني، والبكان الآن نقعد فوقه ما تقدر تجي فوقه، شنو معناته؟ وآخر أيام العيد هو أكبر يوم العيد، وفي اليوم ده عيسى قام فوق وحج للناس بهس عالي وقال كان أي نادم عطشان خليه يجي لي يشرب، وأي نادم اللي يؤمن بي بهور أنا أرمي الحياة يقوم يجروا في قلبه، وده مثل مكتوب في الكتاب. وبالكلام ده هو حج بالروح القدوس البعدين ينزل في الناس المؤمنين بي. وفي الوقت ده الله لسه ما نزل الروح عشان عيسى لسه ما طلع في مجده. وقت الناس سمعوا الكلام ده واحدين منهم قالوا أكيد هو بس النبي، وناس واحدين قالوا ده بس المسيح، وناس واحدين قالوا هاي المسيح يجي من دار الجليل. والله أبدا، المسيح يجي من ذرية سيدنا داود ومن بيت لحم الحلة الرب فوق داود، ما مكتوب في الكتاب والله. وبمثل ده الناس انخلفوا عن بيناتهم في سبب عيسى. ناس واحدين دوروا يقربوه، ولكن نادم كي ما قدر سوى لي شيء، والعسكر قبلوا لكبارات رجال الدين والفريسيين. والكبارات سألوا العسكر وقالوا ما لما جبتوا لنا؟ والعسكر ردوا لهم وقالوا أبدا ما في نادم هج كلام أجيب مثل نادم ده. والفريسيين ردوا لهم وقالوا هاي هو غشاكم أنتم كله، في نادم واحد من الكبارات أو من الفارسيين الآمن بي والله. ناس الحلة دول ما بعرفوا التوراة، هم المنائل. ونقدوموس معاهم، وهو النادم اليوم واحد مشى حج مع عيسى بالليل، وهو هج لهم وقال كان نادم ما عنده فرصة ليدافع لنفسه، وكان أنينا ما أكدنا في الشيء السواه، شريعتنا تخلينا نحكمه ولا. والكبارات ردوا لي وقالوا هاي انت كلها من دار الجليل ولا أقر الكتاب أديلك وتشيف ما في نبي يجي من دار الجليل. وخلاص كلهم شتوا، وأي واحد مشى لبيته.